لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا معكم حول أحسن القصص، قصص الكتاب والسنة، الذي قال الله عز وجل فيه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وحديثنا اليوم حول قصة من القصص النبوي، تلك القصة التي تحكي لنا نموذجا راقيا من الإيمان والتقوى والورع، حتى يتدافع أصحابها المال ولا يحرصون عليه خشية أن يكون حراما. تلك القصة الجميلة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ورمز لها العلماء بقصة جرة الذهب. فكما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولدا؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. صورة فريدة وعجيبة من صور الإيمان الراقي، صورة عجيبة وفريدة جعلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم يتمارون ويختلفون أي الرجلين أكثر أمانة. قال أبو هريرة راوي الحديث رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد كثر تمارينا وتنازعنا أي الرجلين أكثر أمانة. أي نعم، إنها قصة تستحق العجب. فقد تعجب منها ابتداء من هم أحسن الناس إيمانا بعد الأنبياء، فكيف لغيرهم؟ إنها قصة تحكي لنا نموذجا راقيا من الإيمان والدين والورع. إنها تحكي لنا في عبارات موجزة قصة لرجلين، أحدهما اشترى من الآخر عقارا، والعقار كما ظاهر في الرواية هو عبارة عن قطعة أرض، وإلا فالعقار ربما يكون منزلا، بيتا، أي نوع من الأصول التي يمتلكها الناس. فاشترى رجل من رجل عقارا له، قطعة أرض له، فلما شرع المشتري في إعمار الأرض وتعميرها ببناء أو نحو ذلك، وجد وهو يعمرها جرة، والجرة إناء من خزف له بطن كبيرة وعروتان، وجد هذه الجرة مملوءة بالذهب مدفونة في هذه الأرض. فلما استخرجها هذا الرجل أخذ الجرة وذهب بها إلى من اشترى منه الأرض وقال: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب، هذا ذهبك أنت. فإذا بالبائع يقول ما هو أعجب، يقول لا إنما بعتك الأرض بما فيها. فاختلف، انظر إلى هذه الصورة العجيبة، فاختلف كل منهم يدفع المال ويرده إلى صاحبه الآخر لا يريد أن يأخذه، من عظيم ورع كل منهم، إنه من شدة ورعهم كل يدفع المال إلى صاحبه يخشى أن يكون ذلك ليس من حقه، على خلاف المعهود في الخلق وفي البشر، فإن الناس قد حبب إليهم وغرس في نفوسهم حب المال، كما قال الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، والخير المقصود هنا المال. فالناس جميعا يحبون المال، والذي لا يحب المال كاذب، لكن المؤمنون الصالحون يحبون المال لأنه وسيلة لخدمة دينهم، وسيلة لئلا يحتاجوا إلى غيرهم، لكنهم يتعاملون مع المال بضابط الشرع، ونفوسهم فيها من الخير والصلاح ما يجعلهم ينضبطون في التعامل مع المال، بخلاف من يحب المال ويقدمه على كل شيء حتى دينه. ولذلك لما زين للناس الأموال كما قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كل هذه أموال زينت لنفوسنا ومحببة إلى نفوسنا جميعا، لكن من الذي يتعامل معها ويضبط التعامل على وفق ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كانت هذه الصورة عجبا. فإذا بالرجلين يتدافع المال كل منهم يرده على صاحبه، فتح كما إلى رجل ثالث، قيل هو قاضي البلد، بل ذكر الحافظ رحمه الله أن في بعض الروايات أنه داود النبي، وإن كان هذا يضعف والله أعلم من جهة السند، ومن جهة أنه لو كان داود النبي لاشتهر ولذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتكموا إلى قاض أو إلى رجل يصلح للقضاء بينهما والفصل، وفيه دليل على جواز التحاكم لمن كان مؤهلا لذلك، بخلاف ما يفعله الجهلة في القبائل والعشائر ونحو ذلك من التحاكم إلى الجهلة من شيوخ القبائل من أصحاب المجالس العرفية الذين يخالفون بها حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتحاكما إلى رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولدا؟ هل عندكم من أولاد يعني؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسهما وتصدقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه فكرة رائعة عظيمة سيأتي التعليق عليها بعد ذلك. ولذلك هذه القصة الجميلة فيها فوائد كثيرة تحتاج إلى أن نقف عليها، ولذلك سنقف على هذه القصة أو مع هذه القصة نقف 4 وقفات. الوقفة الأولى فتنة المال، والوقفة الثانية فضل الورع، وهو أعظم الدروس في هذه القصة، والوقفة الثالثة عنوانها الجزاء من جنس العمل، والرابعة وهي الخاتمة وهي فائدة حكم المال المدفون. فأما الوقفة الأولى كما أشرنا وهي فتنة المال، فلقد كان كما تكرر في الإشارة في تصرف الرجلين أمرا عجبا. فأين هذه الصورة التي يرد كل منهم المال على هذا النحو؟ بل إن العجب الأعجب أن المال كثير وليس مجرد شيء قليل من المال، وهذا على خلاف المعهود في الناس. إن المعهود في الناس أنهم يتنازعون ويتخاصمون عند هذه الصورة، كل منهم يحرص على أخذ المال. فلو أن الأول الذي وجد المال في الأرض وهو يحفر الأرض، كثير من الناس ربما يتكتم الأمر ولا يظهرهم ويأخذ المال. ولو أنه أظهر المال لقال اشتريت الأرض، وإنما فيها من كنز ونحو ذلك هو حق لي، وسيأخذ ذلك بهذا التأويل. ولربما بعض الناس إذا علم الأمر رغما عنه مثلا فسيتنازع مع صاحب المال ويتخاصم، ويصل الأمر إلى التحاسد والتباغض والعداوة كما هو حال أكثر الخلق، نسأل الله العفو والعافية. لقد حمل حب المال كثيرا من الناس على التباغض والتحاسد والعداوة وسوء الأخلاق من الكبر والحرص واستحلال المحرمات وغير ذلك. ولقد حذر الله عز وجل من ذلك في كتابه كثيرا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وذكر الله عز وجل كثيرا في كتابه ما يحذر من فتنة المال وما يتسبب فيه حب المال بجهل في فتنة الإنسان في دينه ودنياه. ومن الصور التي نذكرها على سبيل المثال أن من حب المال ما يفسد على الصالحين ربما حالهم، كما في قصة أصحاب الجنة أصحاب الحديقة، كان فيهم خير لكنهم بخلوا، كثرة المال أو حب المال جعلهم يحرصون على الزيادة فيه فبخلوا، وهذه من الأمراض التي يورثها حب المال بجهل، البخل والعياذ بالله والحرص الذي يؤدي إلى سوء الأخلاق. فهم كانت لهم حديقة عظيمة مليئة بالثمر والزرع الطيب ونحو ذلك، وقد آن وقت حصاد هذه الحديقة. وعلى عادة الناس على مر الزمان والتاريخ، فإذا كان يوم الحصاد تعرض لهم الفقراء، يعني لما يأتي الناس لجمع حدائقهم وبساتينهم الفقراء يمرون ويتعرضون للأغنياء لأجل أن يعطوهم شيئا من مال الله الذي أعطاهم. ولذلك في الإسلام جعلت زكاة الثمار يوم الحصاد، اليوم اللي بيعدي فيه الفقراء كل شوية رايحين جايين على الأغنياء وهم يحصدون ثمار زرعهم ونحو ذلك، كما قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. لكن أصحاب الحديقة من حب المال بجهل أصيبوا بالحرص الشديد جدا، حتى اتفقوا ماذا نفعل، لا نريد أن نعطي المساكين منها شيئا، وانظر إلى هذا الحرص. اتفقوا على أن يحصدوها في أول النهار والناس نيام، وأن يسرعوا في ذلك كما قال الله عز وجل فتنادوا مصبحين، صار ينادي بعضهم بعضا في أول شروق الشمس، هيا لنحصد الحديقة بسرعة قبل ما الفقراء يسمعون بنا، ألا يدخلنها عليكم اليوم مسكين. فكانت العاقبة وعاقبهم الله على ذلك. وصورة أخرى لإفساد المال أحوال الناس، ومنها إفساد الصحبة والأخوة والعلاقات بين الناس، كما في قصة صاحب الجنتين التي حكاها الله عز وجل لنا في سورة الكهف. فما كان من أحدهما إلا أن لما أعطي المال وصار غنيا أن استعلف واستكبر، بل وصل الأمر به من شدة غروره إلى الكفر والعياذ بالله والتشكيك في قضية عظيمة من قضايا العقيدة والدين وهي البعث. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. كفر والعياذ بالله بسبب حب المال بجهل. والصورة الثالثة صورة قارون الذي هو رمز في جحود نعمة الله عز وجل، وقد ذكر الله قصته كذلك عبرة للمؤمنين. وذلك أن أعطي من المال ما لا يستطيع الرجال حمل مفاتيح الخزائن، فكيف بما في داخل الخزائن؟ ومع ذلك كان يدعي أن هذا المال من جهده هو وعلمه وعبقريته وذكائه ونحو ذلك، ولا يشكر الله عز وجل، وسعى في الأرض فسادا. وما كان من أصحابه وأهله الذين من حوله إلا النصيحة، وما كان منه إلا الجحود كما حكى الله سبحانه وتعالى. فقالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، المال الذي أعطاك الله وظفه في طاعة الله تعالى، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ نصيبك من الدنيا لكن أقم أحكام الله في المال، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. انظر كيف أفسد المال هذه النفوس، بل وصل الأمر إلى أن أفسد المال الدين على أصحاب الدين. فلقد فسد دين كثير من العباد بل والمنتسبين إلى العلم بسبب المال، كما حكى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. صارت والعياذ بالله فتاويهم وأقوالهم في دين الله تخالف أمر الله. لماذا؟ حرصا على المال، حرصا على تحصيله. ونرى في هذه الأزمان وفي هذه الدنيا العجيبة، نرى كيف أن كثيرا من الأمم التي لها قوة عسكرية ونحو ذلك، كيف أنها تعتدي على غيرها بالاحتلال والاستعمار ونحو ذلك، أيضا بسبب حب المال، كما هو الصورة في العالم الآن من حولنا، صراع المصالح من أجل البترول والذهب ونحو ذلك. فترى صراعات الدول العظمى تدمر كثيرا من بلاد الناس في كل مكان لأجل حب المال المخالف، أي حب المال بجهل والعياذ بالله. ففتنة المال فتنة عظيمة على النفوس، والذي لا الذي يدعي أنه المال ليس فتنة له هذا كذاب، لأن المال فتنة للناس جميعا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لكن المؤمنون إيمانهم وتقواهم ودينهم هو الذي يأخذهم إلى النجاة من هذه الفتنة. وهذا ينقلنا إلى الوقفة الثانية، وهي فضل الورع في الدين. إن أمر الرجلين عجيب جدا، ولقد كان هذا بسبب عظيم صلاحهم وعظيم تقواهم. والصلاح والتقوى عباد الله لا بد أن يأتي من بعدهما الورع، والورع يأتي من بعده الزهد. هذه سلسلة مرتبة، إذا كان الصلاح والتقوى نتج عن ذلك ورع، وإذا كان الورع نتج عن ذلك زهد، فالزهد ثمرة للورع. فكما يعرف ابن القيم رحمه الله تعالى الورع يقول: الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أن يترك الإنسان كل ما يخاف أن يضره في الآخرة، وهو مقامات أو هو مراتب، وهذه المراتب ثلاثة مراتب نعرضها عليكم في إيجاز ومن خلال أمثلة. أول مراتب الورع الواجب، أي الورع الواجب، فالورع مراتب ثلاثة: واجب ومستحب وإحسان. فأما الواجب فهو ترك المحرمات، وهذا مقدور للناس جميعا، وهو واجب على الناس جميعا أن يتورعوا عن المحرمات وأن يتركوا الحرام ولا يفعلوه، ولا سيما وأن المحرمات أكثرها مشهور معلوم، كأكل الميتة والخنزير وشرب الخمر والعياذ بالله والكذب والغش ولبس الحرير والذهب للرجال ونحو ذلك. والله تعالى يقول: وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما جاءكم رسولنا صلى الله عليه وسلم ينهاكم عنه فهو الحرام فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فهذه أول مرتبة، وهي الكف عن المحارم، هذه أول درجة للورع أن تمتنع عن المحارم. وأما الدرجة التي بعدها وهي درجة الورع المستحب، فهي الكف عن الشبهات، أي الامتناع عن الشبهات. فهناك أمور مشتبهة بين الحلال والحرام، بين الحرام والمكروه، كما عند الفقهاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. الحلال بين فإن الله قد أحل كل شيء إلا ما جاء به الدليل على الحرمة، لذلك العلماء يقولون: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء الدليل على تحريمه. وباب الحل واسع جدا والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، كما ضربنا أمثلة كأكل الميتة والخنزير والقتل والكذب والغش والسرقة وكذا ونحو ذلك. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فيضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يوضح لنا به ما المقصود بالشبهات: هي ما لا يعرفه الناس بين الحلال والحرام، أو ما لا يعرفه كثير من الناس، وإلا فيعرفه العلماء، يعرفه من له دراية. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فالورع المستحب أن تترك ذلك، تترك هذا الأمر الذي تشك فيه: هل هو حلال؟ هل هو حرام؟ أو هل هو حرام؟ أو هو مكروه على توصيف الفقهاء ونحو ذلك. ومن ذلك ما كان من أحوال كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، نأخذ مثالين على ذلك. المثال الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة على فراشي فأرفعها لآكلها، فأذكر أن تكون من الصدقة، أو فأخشى أن تكون من الصدقة فأتركها. وهذا تعليم لأمته أن يتورع الإنسان عما يخاف أن يكون بين الحلال والحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته فيجد تمرة على فراشه فيأخذ التمرة ليأكلها فيتذكر لعلها تكون من الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة ولا لأهله، فيتركها صلى الله عليه وسلم مع أنه يحتمل الأمر أنها قد تكون مما بقي من أهل البيت ونحو ذلك، بل ربما هذا الاحتمال أقوى وأكبر، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه من يأكل الصدقة إلا الخدم، وهم لا يعيشون على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتركها صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تحتمل الحرم، الحل والحرمة. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان لأبي بكر غلاما يأخذ منه أبو بكر الخراج. الغلام الذي يخرج عنه خراج هو العبد الذي لا يعمل في البيت، إنما يتركه سيده يعمل في أي مكان شاء، ثم في آخر اليوم يأخذ شيئا مما يتكسبه العبد، وهذا يسمى خراجا. وغالبا هؤلاء العبيد يكونون من الصناع والحرفيين ونحو ذلك. وكان لأبي بكر غلاما، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فرجع يوم الغلام وأكل أبو بكر من الخراج الذي أتى به، فلما انتهى أبو بكر قال له الغلام: تدري مما أكلت؟ أي مما كسبت هذا الذي أكلت. في رواية أخرى أن أبا بكر كان لا يأكل إلا أن يسألهم في كل يوم، يسألهم: أنت جبت الخراج منين وإزاي واشتغلت كذا ونحو ذلك. ففي هذا اليوم نسي أبو بكر، فكأن الغلام خاف أن يكون قد غش أبا بكر، فقال: تدري مما أكلت؟ لقد كنت تكهنت بهذا الخراج لرجل في الجاهلية فلقيني اليوم فأعطاني بذلك. يعني وهو في الجاهلية كان عمل نفسه كاهن وتكهن، قاعد يقول له زي المنجمين والعرافين ونحو ذلك، فلقيه الرجل اليوم فأعطاه ثمن هذه الكهانة التي كانت. وحلوان الكاهن حرام بنص الشرع، فلما كان ذلك وضع أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في حلقه فتقيأ كل ما في بطنه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من عظيم ورعيه، إذ أنه لم يكن يلزمه أن يفعل ذلك، لأنه ما أكله عالما عامدا، وإنما كان أقصى ما يفعل ربما أبو بكر أن يرد ثمن ذلك وألا يأخذه ونحو ذلك. ومع ذلك من شدة ورعه رضي الله عنه يضع يده في فمه ويتقيأ ويخرج كل ما في بطنه خشية أن يكون هذا حراما. وأما النوع الثالث من الورع، وهو درسنا الأعظم في هذه القصة، فهو الذي من قبيل الإحسان، أي أن هناك ورع واجب ورع مستحب، وهذا النوع الثالث من قبيل الإحسان، أعلى الدرجات كما هو الإسلام والإيمان والإحسان، وهو ترك كثير من المباحات طلبا لما أعده الله عز وجل منها في الآخرة. ترك كثير من المباحات التي أباحها الله للإنسان، فأصحاب هذا شعارهم: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى. أصحاب هذا النوع شعارهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فهم يمتنعون عن كثير من المباحات التي أباحها الله عز وجل لهم في هذه الحياة الدنيا، لأجل أنهم ينتظرون ما عند الله عز وجل في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير مثال كذلك على هذا النوع، كما هو خير مثال في كل خير صلوات الله وسلامه عليه. يدخل أبو ذر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وكان نائما صلى الله عليه وسلم على حصير، فأثر الحصير في جلده، فقال: يا رسول الله، تنام على الحصير؟ يعني كأنه يقول: يا رسول الله، لو سألت ربك أن يجعل لك ما به تكون راحتك لجعل لك، ولو سألتنا لفعلنا، وغير ذلك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي والدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي والدنيا كمثل راكب ظل تحت شجرة ثم تركها وانصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي والدنيا كهذا المثل، الراكب اللي بيستظل أثناء السفر كم يمكث تحت الشجرة وماذا يفعل تحت الشجرة؟ إنما يمكث ليستظل، وربما يشرب أو يأكل لقمة أو نحو ذلك، ما يفعل أكثر من ذلك. فكذلك أنا مع الدنيا، أنا ما أخذ منها إلا كما يأخذ هذا المسافر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل، وهذا إضراب، أي بل كن كعابر سبيل، لأن عابر السبيل حاله أشد من حال الغريب. ولذلك تعلم منه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين. انظروا، خبز الشعير هذا لو قدم لأحدنا لن يأكله، حتى الصعايدة والفلاحين مش هيأكلوه دلوقتي خلاص، لأن الناس جميعا الآن يأكلون خبز البر. تقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز الشعير حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد صار أهله مثله صلى الله عليه وسلم، ما يشبعون من خبز الشعير الخشن الناشف اللي النخالة بتاعته أصعب من أي شيء آخر. فكيف بالذين صاروا الآن في زماننا الآن لا يأكلون خبز البر ويتمردون على ما هو أعلى من ذلك؟ ولذلك صار أصحابه كما نقول، صاروا يتعلمون منه ومثله. هذا عمر رضي الله عنه، كان الناس يتجنبون تلبية ضيافة عمر رضي الله عنه. انظر، الناس جميعا يحبون من يدعوهم إلى الضيافة: أنا عزمك النهاردة. كل الناس يحبون التلبية في مثل هذا. كان الناس يتجنبون، أو كثير من الناس يتجنبون ضيافة عمر، حتى قال له بعضهم صراحة: إن طعامك خشن وعيشك خشن. ما هو الواحد بيقعد ياكل معاك اكل خشن، وحالتك خشنه، والعفش بتاعك خشن، والقعده خشنه، كل حاجه خشنه عندك. فقال عمر رضي الله عنه: لو شئت لاكلت كذا وكذا، ولا شربت كذا وكذا، ولكني اخشى ان يخصم مني ذلك في الاخره. ثم قال: أولئك الذين عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ولذلك دخلت عليه ابنته حفصة رضي الله عنه يوما وقد أشفقت عليه من عيشه الخشن، فقالت: يا أبتاه، إن الله قد مصر لك الأمصار وفتح لك الفتوح وأكثر الله لك الخير، وأنت على عيشك هذا الخشن، ألا لينت شيئا من عيشك؟ فبكى عمر رضي الله عنه وقال: والله لا أخاصمك إلا إلى نفسك، أي لا أجعل حكما بيني وبينك إلا أنت. أنسيت عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هي كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يذكرها بعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كانت معه، ثم قال لها: إني كان لي صاحبان كان عيشهما كذلك، وإني أريد بعيشي هذا الخشن أن ألحق بهما في عيشهما الرخيم. وهو رضي الله عنه الذي مرض يوما، كما يقول البراء بن معروف، مرض عمر رضي الله عنه يوما فوصفوا له العسل، ولم يكن عنده في بيته العسل، والعسل كان يؤتى به من بلاد الشام ونحوها، ولم يكن عسل إلا في بيت المال، كانت هناك عكة في بيت المال فيها عسل، فقيل له: خذ من هذا العسل واستشفي به. فقال: لا، حتى أستأذن المسلمين. فخرج رضي الله عنه وجمع الناس ووقف على المنبر وقال: إن أذنتم لي وإلا فهو علي حرام. فبكى الناس جميعا وأذنوا له، حتى جعل بعضهم يقول: أتعبت من جاء بعدك يا عمر، أتعبت من جاء بعدك يا عمر. ما الوقفة الثالثة؟ فهي الجزاء من جنس العمل. لقد كان فعل الرجلين عجبا، لكن الذي هو أعجب منه ما كان من الرجل الذي حكم بينهما، فإنه أتى أمرا عظيما عجيبا جميلا، فإنه جمع بين الصالحين بمصاهرة، وهذا أمر جميل عظيم وصلح جميل، فإنه جمع بين الأسرتين الصالحتين، وهذا مما يقوي مجتمع المسلمين. ولذلك كان جزاء الرجلين وجزاء ورعهما الإحسان كما أحسنا، فكان المال لولدهما، وكان المال سببا في تقوية أواصر العلاقة بينهما، فكانت علاقة المصاهرة بين أسرتين صالحتين، وكان الزواج من زوجين صالحين يرجى منهما بعد ذلك الذرية كذلك الصالحة. والله عز وجل يقول في كتابه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذه الأسرة الصالحة إنها نتاج أسرتين صالحتين، ويرجى أن يكون منها ذرية صالحة يصدق فيها قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي في الجنة. والأمثلة على ذلك كثيرة عباد الله، ومن أشهرها ما كان من أم سليم رضي الله عنها الصالحة، لما مات ولدها الرضيع وهو ابن أبي طلحة، ولده الأول منها، ولما رجع إلى بيته بعد عناء يوم طويل لم تخبره الزوجة الصالحة بموت الرضيع، لأن ذلك كان في الليل، ودفن الرضيع سيكون في النهار، فلماذا تزعج الزوج؟ فلما سألها عن ولده قالت: هو على أسكن ما يكون. فظن الوالد من العبارة أن الولد قد ارتاح من ألم المرض وشفي، وهي تقصد أنه قد مات، لكنها ما أرادت أن تزعج زوجها، فهي امرأة صالحة، وتزينت له ونال منها ما نال الرجل من زوجته. فلما أصبح يريد الخروج إلى الصلاة قالت: قم واري ولدك، يعني بعد صلاة الفجر ادفن ولدك. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك، يظن حرجا في ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ أي جامعت زوجتك الليلة؟ قال: نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما. قال الراوي في آخر الحديث سفيان قال لقد قال بعض الأنصار لقد رأيت لهما 9 من الولد كلهم يقرأ القرآن. ذرية صالحة بنتاج صالح، أم عمر بن عبد العزيز أو جدة عمر بن عبد العزيز بنت بائعة اللبن هي جدة عمر بن عبد العزيز، وكلكم تعرفون القصة. ولذلك كان جزاء الإحسان إحسانا، كان تصرف القاضي أو الحكم هذا من أحسن ما يكون. أنكح الغلام الجارية وأنفق عليهما أو على أنفسهما وتصدقا. وأما الوقفة الأخيرة وهي الختام، حكم المال المدفون في عبارة موجزة. فالمال المدفون عباد الله في الإسلام إذا عثر الإنسان على مال مدفون فهو إما لقطة وإما ركاز. واللقطة لها أحكامها في الإسلام، ملخصها ما جاء في حديث خالد الجهني رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والفضة، قال عرفها أو اعرف وكاءها وعفاصها، يعني الشنطة كذا الشيء الملفوف فيه، اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني يجوز لك أن تنتفع بها. فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فردها إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للقطة. وأما الركاز فهو ما كان من دفن الجاهلية، أي إذا وجد الإنسان دفنا وعليه علامات الجاهلية، أي علامات الكفار كنحو أسمائهم أو رسومهم أو نحو ذلك، فإن هذا في الشرع يسمى ركازا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، فيخرج خمس ما وجد زكاة في مصالح المسلمين، وله أن ينتفع بالأربعة أخماس مع ضوابط تفصيلية في ذلك محلها كتب الفقه. وختاما نقول إن هذا مثال راقي في الإيمان والتقوى والورع، ضربه الرجلان في هذه القصة الجميلة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.